أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب قال حدثنا عبد الله ابن محمد الثقفي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن نصرويه المازني قال أخبرنا محمد بن سعيد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي قال حدثني عمي الحسين ابن الحسن ابن عطية قال حدثني أبي عن جدي عطية عن ابن عباس وقال الثعلبي حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن النيسابوري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيرمي المروزي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن الخضري الصيرفي قال أخبرنا أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. وأما تفسير مجاهد بن جبر المكي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا سعيد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وأما تفسير عطاء ابن أبي رباح قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حسن النيسابوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن ياسين ابن الجراح الطبري قال أخبرنا أبو محمد ابن بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عبد الغني بن سعيد الثقفي عن أبي محمد موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح. وأما تفسير الحسن البصري قال حدثني أبو القاسم الحسن بن محمد بن عبد الله ابن المكتب قال حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن الصلت المعروف ابن شنبوذ المقرئ قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا المستهل بن واصل عن أبي صالح عن عمرو بن عبيد عن الحسن بن أبي الحسن البصري. وأما تفسير قتادة قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني قال أخبرنا أبو علي حامد بن محمد بن الهروي قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي قال حدثنا أبو أحمد الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة وقال حدثنا أبو القاسم الحبيبي قال أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال أخبرنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بن دعامة السدوسي. وأما تفسير أبي العالية واسمه رفيع بن مهران قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسر قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن منصور العمركي بسرخس قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد البصري قال أخبرنا أبو علي الحسن بن موسى الأزدي عن عمار بن الحسن ابن بشير الهمداني عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية الرياحي. وأما تفسير القرظي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب قال حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن الهروي قال حدثنا رجاء بن عبد الله أن قال أخبرنا مالك بن سليمان الهروي عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي. وأما تفسير زيد بن أسلم فقال أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن قال كتب إلي أحمد بن كامل بن خلف أن محمد بن جرير الطبري حدثهم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. وأما تفسير الكلبي فقد قرأت بمروى على الشيخ أبي عبد الله محمد بن الحسن المروزي في شهر رمضان سنة 64 و400 قال أخبرنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن محمد بن يونس الخطيب الكشميهيني في محرم سنة 50 و400 قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن محمد بن معروف الهرمز فرهي قال حدثنا محمد بن علي الأنصاري المفسر قال حدثنا علي بن إسحاق بن وصالح ابن محمد السمرقندي قال حدثنا محمد بن مروان السدي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح قال أخبرنا باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس. وأما تفسير الضحاك ابن مزاحم الهذلي قال أخبرنا الأستاذ إسحاق الثعلبي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السدوسي قال حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد العمركي بسرخس قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال حدثنا أحمد بن محمد بن جميل المروزي قال حدثنا أبو معاذ عن عبيد الله بن سليمان الباهلي عن الضحاك. وأما تفسير مقاتل ابن حيان قال أخبرنا عبد الله ابن حامد الوزاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو خالد يزيد بن صالح الفراء النيسابوري قال حدثنا بكير بن معروف البلخي الأسدي أبو معاذ عن مقاتل بن حيان. وأما تفسير مقاتل بن سليمان قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المهرجاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الخالق بن الحسين بن محمد السقطي المعروف بابن أبي رؤبة قال حدثنا عبد الله بن ثابت بن يعقوب المقري أبو محمد قال حدثني أبي قال حدثني الهذيل بن حبيب أبو صالح الدنداني عن مقاتل بن سليمان. وأما تفسير السدي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد ابن الحسن قال أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله ابن مبارك الشعيري قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد عن أسباط عن إسماعيل السدي. وما نقلته عن المبتدأ لوهب بن منبه وعن المغازي لمحمد بن إسحاق أبو شعيب فأخبرنيه أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم الثعلبي قال أنبأني أبو نعيم عبد الملك ابن الحسن ابن محمد ابن إسحاق ابن الأزهري قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء العبدي قال قرأت على أبي عبد الله عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه وأخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني وقال أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو محمد بن أحمد بن عقيل الأنصاري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الفضل الخزاعي قال أخبرنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسين الحراني قال أخبرنا النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق. فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء الأئمة، وهي مسموعة من طرق سواها، تركت ذكرها حذرا من الإطالة، وربما حكيت عنهم وعن غيرهم من الصحابة أو التابعين قولا سمعته بغير هذه الأسانيد، بل أذكر أسانيد بعضها في موضعها من الكتاب إن شاء الله. ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف للإمام الذي اتفقت عليه الصحابة، ولا يجاوز فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين، واتفقت الأئمة على اختيارهم. وقد ذكرت في الكتاب قراءات من اشتهر منهم بقراءة، واختياراتهم على ما قرأته على الإمام أبي نصر محمد بن أحمد بن علي المروزي رحمه الله تعالى تلاوة ورواية. قال قرأته على أبي القاسم طاهر بن علي الصيرفي قال قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران بإسناده المذكور في كتابه المعروف في كتاب الغاية، وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع وأبو عبد الرحمن نافع ابن عبد الرحمن المدنيان وأبو معبد عبد الله بن كثير الداري المكي وأبو عمران عبد الله بن عامر الشامي وأبو عمرو الزبان بن العلاء المازني وأبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصرياني وأبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي وأبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفيون. فأما أبو جعفر فإنه أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهما، وهم قرأوا على أبي بن كعب. وأما نافع فإنه قرأ على أبي جعفر القارئ وعبد الرحمن ابن هرمز الأعرج وشيبة ابن نصاح وغيرهم من التابعين الذين قرأوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأعرج قرأت على أبي هريرة وقرأ أبو هريرة على أبي بن كعب. وأما عبد الله ابن كثير فإنه قرأ على مجاهد بن جبر وقرأ مجاهد على ابن عباس وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب وقرأ أبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو عمرو فإنه قرأ على مجاهد وسعيد بن جبير وهما قرأ على ابن عباس وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب وقرأ أبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الله ابن عامر فإنه قرأ على المغيرة بن شهاب المخزومي وقرأ المغيرة على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأما عاصم فإنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب قال عاصم، وكنت أرجع من عندي أبي عبد الرحمن فأقرأ على زر بن حبيش، وكان زر قد قرأ على عبد الله بن مسعود. وأما حمزة فإنه قرأ على عبد الرحمن بن أبي ليلى وسليمان الأعمش وحمران بن أعين وغيرهم، وقرأ عبد الرحمن بن أبي ليلى على جماعة من أصحاب علي، وقرأ الأعمش على يحيى بن واثب، وقرأ يحيى على جماعة من أصحاب عبد الله، وقرأ حمران على أبي الأسود الدؤلي، وقرأ أبو الأسود الدؤلي على عثمان وعلى عثمان وعلي رضي الله عنهم. وأما الكسائي فإنه قرأ فإنه قرأ على حمزة، وأما يعقوب فإنه قرأ على أبي المنذر سلام ابن سليمان الخرساني، وقرأ سلام على عاصم. فذكرت قراءات هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها، وما ذكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم، فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة، وعليهما مدار الشرع وأمور الدين، فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث. وأعرضت عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير، فأرجو أن يكون مباركا على من أراده، وبالله التوفيق. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب معالم التنزيل للإمام المحدث المفسر أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، وهو من العلماء الكبار في القرن في أوائل القرن السادس، وقد توفي سنة 517، وله من الكتب غير هذا الكتاب الذي احتفى به العلماء احتفاء كبيرا، كتاب شرح السنة ومصابيح السنة، فهو من العلماء الكبار ممن امتثل عقيدة السلف الصالح، وقد اعتنى العلماء عناية كبيرة بتفسيره، وهذا التفسير كما وصفه أنه بين المطول والمختصر، وذكر رحمه الله في مقدمته أن من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى إرسال الرسل وخصهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد وخلقه إنزال الكتب، وأعظم هذه الكتب القرآن، فهذا القرآن ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من الله مهداه للخلق، يدلهم الله سبحانه وتعالى به على ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يبغضه، ويدلهم كذلك على ما يصلح دينهم ودنياهم. ثم ذكر رحمه الله سبب تأليف الكتاب، وأن جماعة من أصحابه المخلصين سألوه أن يكتب تفسيرا، فأجابهم إلى هذا. وذكر رحمه الله أسانيده في التفسير، وقراءة الأسانيد وإن كانت ربما لا يبقى في ذهن السامع من هذه الأسماء شيئا، إلا أنه يعلم أن هذه التفاسير إنما رويت إلينا من طرق، وهؤلاء الرجال الذين حفظوا هذه الأقوال، فهي لا يبتدئ العالم من نفسه القول في كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هي آثار وردت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو التابعين الذين تلقوا من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا علم حفظه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وذكر المشهورين بالتفسير كعبد الله بن عباس وهو حبر الأمة، وكذلك مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة وأبي العالية رفيع بن مهران ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم، وهؤلاء الرجال الذين اشتهروا بالتفسير ورويت عنهم الأقوال فيه. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله عنايته بالقراءات وأسانيده وفي القراءات، وبين منهجه في ذكر القراءات، وأنه يذكر ما اتفق اتفقوا عليه وجازت القراءة به. ثم كذلك ذكر أن الأحاديث التي يستدل بها أنها وفق الآيات، بمعنى أن الآيات القرآنية شهدت لها، وإن كان في بعض أفرادها وأحادها في إسانيدها مقال، لكنه أعرض عن المناكير، يعني الحديث المنكر المكذوب عن على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مجمل ما منهجه في تفسيره. ثم بعد ذلك سيذكر فضائل القرآن العظيم وفضل تعلمه وفضل تلاوته والوعيد لمن قال بالقرآن برأيه دون علم، ثم يشرع بعد ذلك بتفسير سورة الفاتحة. ولعلنا نرجع ما تبقى من المقدمة في مجلس آخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم علمنا التأويل وأرزقنا العمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولمن له حق علينا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.